قولان لأهل العلم، وهذه من المسائل الكبيرة التي تكاد الأدلة فيها أن تكون متكافئة. فيرى بعض أهل العلم أنه لا رجعة له، أنت راجع، انتهت. الله عز وجل يقول المطلقات يتربصن بأنفسهن كم؟ ثلاثة قروء. ومتى يقول البعض الحق بالرجعة؟ وعولتهن أحق بردهن في ذلك، في ذلك أي في القروء الثلاثة. فإذا انتهت طهرت من الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها. فهذا وجه الدلالة من النص. وجه الدلالة من القياس. والصحيح في هذا أنه لا فرق بين الصورتين، وأنها تحل للزوج الأول في الوطء المحرم للحيض والنفاس والإحرام وصيام الفرض وضيق الصلاة والمرض وغير ذلك. وذلك لأن الأحاديث عامة، حتى تذوق وسيلتك، حتى تذوق وسيلته ويذوق وسيلتك. نعم، الدبر ليس وقع ولا تحصل به الوسيلة كما تحصل بالفرج. ومن ادعت مطلقة المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن. قولهم ومن ادعت مطلقة المحرمة، من هي المطلقة المحرمة؟ هي المطلقة الثلاثة. ادعت أنها تزوجت زوجا جامعها، ولهذا قال نكاح من أحلها، وهو النكاح الصحيح الذي حصل فيه وطء بانتشار. نعم، نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه. قالت إنه طلقها بعد أن وطئ وطئا محللا وانقضت عدتها، فإنها تحل للزوج الأول، لكن بثلاثة شروط. أولا إن صدقها، فإن لم يصدقها فلا تحل، لأنه لو أقدم عليها مع عدم تصديقه بها لأقدم على نكاح لا يعلم صحته فلا تحل. الشرط الثاني وأمكن، وأمكن يعني بمعنى أنه مضى زمن يمكن أن تنقضي عدتها منه وأن تتزوج الثاني ويطلقها وتنقضي عدتها منه، هذا معنى أمكن. وما مقدارها يا حسين المدة التي يمكن؟ أقل شيء 29. كيف 29؟ إن هي طلقها زوجها وادعت أنها انقضت عدتها وأنها تزوجت وأن الزوج الثاني جامعها بانتشار وأنه فارقها وانقضت عدتها منه، كم الزمن؟ الله أنك ما أنت معنا. ها؟ 29 ولا ثلاث شهور. هذا الممكن يعني. الممكن ثلاث شهور. يعني 90 يوم. نعم. نعم. أقل يكون للزوج الأول 90 يوم لحظة، ويزيد الثاني عدة 90 لحظة. لكن في شهرين لا بد من بينة، في شهرين ما تقبل إلا ببينة المذهب. وأقل ما يمكن 29 لحظة المذهب، و29 لحظة هذا هذه 58 يوم. ملاحظتين. نعم. طيب لا يمكن أعقد عليها في الحال، لكن إنها لكن هذا يا جماعة الآن ما عندها لنفسه، ما في بينة، وهي يقولون إذا ادعت في شهر لابد من بينة، معناه لازم لازم يكون الممكن أكثر من شهرين. سبع أشهر. أكثر لا أكثر من شهرين. أكثر من شهرين يعني يقولون إذا ادعت، يقول إن ادعت في أقل من 20 يوم ما تسمع دواء، وفي 29 ملاحظة إلى شهر تقبل ببينة، وفيما زاد على ذلك تقبل ولو بلا بينة. إذا لابد من شهرين فما زاد، إلا إذا كانت حاملا فهذه ربما تنقضي بأقل. أولى يمكن تضع حملة من يوم فرقة زوجها الأول، من يوم فرقة زوجها الأول وتزوج وتبقى 30 يوم من الثاني وتنتهي عدتها، أو إذا كانت من غير ذوات الحيض كم عدتها؟ 3 شهور. 3 شهور واضح. المهم إن كلمة الإمكان هنا ما يمكن تتحدد بشيء معين، بل ينظر في ذلك إلى العدة أو إلى نوع العدة حتى نعرف ما هو الإمكان وما هو عدم الإمكان. بقينا بالشرط الثالث. الشرط الثالث قال وقد غابت، وقد غابت، فإن لم تكن غائبة فإن الغالب أن نكاحها يشتهر ما دام عنده في البلد، الغالب أن نكاحها يشتهر، لا سيما إذا كنا في بلد يشتهر فيه النكاح فإن ما نقبل كلامه. إذن معناه لا بد من الإمكان ولا بد من التصديق، لا بد من الإمكان والتصديق. وأما الغيبة فلأنها إذا كانت حاضرة وادعت النكاح ولم يشتهر فالغالب أنها غير صحيح، أنه غير صحيح. ثم قال المؤلف كتاب الإيلاء. الإيلاء مصدر آلا يولي إيلاء، رباعي ولا ثلاثي؟ رباعي. نعم رباعي، بدليل أنه إيلاء على وزن إكرام، أكرم يكرم إكراما وآلا يولي إيلاء، وهو اليمين. الإيلاء اليمين، الإيلاء اليمين. قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، لكنه في الاصطلاح حلف زوج إلى آخره. فالإيلاء في اللغة اليمين، لكنه في الشرع مقيد. والتعاريف الشرعية الغالب أنها أخص من المعنى اللغوي، المعنى اللغوي أعم في الغالب. ولذلك الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة، وفي الشرع أخص. الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع أخص. أقوال وأفعال معلومة، التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة. الزكاة النماء والزيادة، في الشرع أخص. كل التعريفات الشرعية الغالب أنها أخص من المعاني اللغوية، إلا في مسألة واحدة الإيمان، فإن الإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع التصديق المستلزم للقبول والإذعان، هذا الإيمان. ما هو مطلق الإيمان؟ ليس مطلق الإيمان. فهنا صار الإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع يرفع عليه قيود يشمل القول والعمل، حتى القول يسمى إيمان والعمل يسمى إيمانا في الشرع، لكنه في اللغة لا يسمى إيمانا. فتعريف الإيمان بأنه قول اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الأركان، هذا التعريف يجعل الإيمان قول أعم من المعنى اللغوي. قال وشرعا حلف زوج، حلف زوج، فغير الزوج لا يكون يمينه إلى أن. فلو قال والله لا أجامع هذه المرأة ثم عقد عليها، هل يكون يمينه إلى أن؟ لا، لأنه حين قالها ليس زوجة له. كما لو قال هذه المرأة طالق ثم تزوجها فلا يقع الطلاق، حتى لو قال إن تزوجتها فهي طالق فإن الطلاق لا يقع، لأنه ليس زوجا. وكلمة الزوج لا يمكن أن يكون زوجا حتى يكون العقد صحيح، إذا لا بد أن يكون النكاح صحيحا بالله تعالى أو صفته. بالله مثل يقول والله لا أطأ زوجتي، هذا بالله. أو صفته عندي بالشرح يقول كالرحمن الرحيم، وهذا خطأ. الرحمن الرحيم ليس الصفة ولكنها اسم، لكن الصفة مثل أن يقول وعزة الله وقدرة الله، نعم لا أجامع زوجتي، هذا الصفة. أما الرحمن والرحيم فإنها من أسماء الله، ولهذا قال الله عز وجل والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، إلى أن قال في آخر الآيتين له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى، فجعل الله هذه أسماء. وعلى هذا فنقول بالله مثل أن يقول والله لا أطأ زوجته، أو صفة من صفاته مثل أن يقول وعزة الله، لا وعزة الله لا أطأ زوجته، أو قدرته أو حوله، نعم، أو يقول أقسم بحول الله وقوته أن لا أطأ زوجته، نقول هذا يمين بصفة من صفات الله. رحمة الله، نعم مثلها، لكن الغالب أنه ما يقول هكذا لأنه لا مناسبة بين المقسم والمقسم عليه. نعم يقول بالله أو صفته على ترك وطء زوجته في قبلها. وعلم من قول المؤلف بالله أو صفته أن الإيلاء لا يكون بالتحريم أو بالنذر أو بالطلاق وإن كانت أيمانا، يعني فلو قال لله علي نذر ألا أطأ زوجتي، فظاهر كلام المؤلف أن ذلك ليس بإيلاء، ليس بإيلاء، مع أن هذا حكمه حكم اليمين. وكذلك لو قال حرام علي أن أطأ زوجتي، فظاهر كلام المؤلف أنه ليس إيلاء، ولكن الصواب القول الثاني في المذهب في هذه المسألة، وهو أن الحلف سواء بالله أو صفته أو بصيغة حكمها حكم اليمين، أو بصيغة حكمها حكم اليمين، فإن الإيلاء يثبت، فإن الإيلاء يثبت. والدليل لذلك أن الله تعالى قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إلى أن قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والأحاديث الواردة في هذا أن رسول آلى من نسائه شهرا، آلى من نسائه شهرا، إذا قلنا إنه حرم نساء، أما إذا قلنا بأنه حرم العسل كما هو الراجح، فإن الآية تدل على أن التحريم يمينا من وجه آخر. والحاصل أن الصواب في هذه المسألة أن كل ما له حكم اليمين فإنه يحصل به العلاء، يحصل به العلاء. فإذا قال لله علي نذر ألا أجامع زوجتي فهو إيلاء، لأن الله سمى التحريم يمينا. نعم أكثر من أربعة أشهر، أكثر من أربعة أشهر، وظاهر كلام المؤلف أنه لو آلى أن لا يطأها لمدة أربعة أشهر فليس بإيلاء، أو لمدة 3 أشهر فليس بإيلاء. والصواب أنه إيلاء، الصواب أنه إيلاء، لأن الله قال للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فأثبت الله الإيلاء لكن جعل المدة التي ينظرون فيها كم؟ 4 أشهر. فإذا قال والله لا أجامع زوجتي 3 أشهر فإن هذا مؤلي، لأنه حلف أن لا يجامعه. ولكننا ما نقول له شيئا، ما نقول له شيئا الآن، لأنه إذا تمت المدة انحلت اليمين. أولا إذا تمت 3 أشهر رجل قال لزوجته ما والله لا أجامعك لمدة 3 أشهر، فهنا نقول ما نلزم بحكم اليمين الإيلاء، هو مولي لكن لا نلزمه بحكم الإيلاء، بل ننظر حتى تنتهي 3 أشهر. إذا انتهت زال حكم اليمين، زال حكم اليمين. نعم. قال 4 أشهر ويصح من كافر وقن ومميز وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه وممن لم يدخل بها. نعم. يصح من وشاء الضمير يعود عليه. نعم يصح الإيلاء من كافر دون المسلم. المسلم من باب أولى، المسلم من باب أولى، لكن يصح من الكافر. كيف يصح من الكافر؟ وهل لنا سبيل على الكافر نلزمه بأحكام الإسلام؟ نعم. قد يولي من زوجته وهو كافر، يولي منها وهو كافر، ثم يسلمان جميعا، فهل نقول إن الإيلاء الذي في الكفر لغى أو بقي حكمه؟ يقول المؤلف من كافر إذن يبقى حكمه بعد الإسلام، يبقى حكمه بعد الإسلام. يصح أيضا من قن. قن وش هذا الاسم؟ هذا ما جاني. وش هو القن؟ القن العبد. القين غير القن. القن هو العبد الحر المملوك كله يسمى قن. نعم. يصح الإيلاء من القن. وهل للقن زوجة؟ العبد يتزوج. نعم له زوجة، فإذا آلى صح إيلاؤه. ويصح أيضا من مميز. مميز ل7 سنين آلى من زوجته، قال له أعطيني سعابه العبد وعيت عليه. نعم. قال والله ما أجمس. فهمني سعابه؟ أو أعطيني الكورة العبد. نعم. قال أعطيني الكورة العبة، قالت لا. قال والله ما أجمعت 6 أشهر. مميز كمله 7 سنوات. هل يصح طلاق المميز؟ تقدم لنا أنه يصح، تقدم أنه يصح طلاق المميز ويصح نكاحه أيضا، يصح إيلاؤه. الدليل عموم قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم. للذين، هذه الذين اسم موصول من صيغ العموم، فيشمل كل من آل، كل زوج آل وصار له امرأة صح أن صح منه الإيلاء. ها؟ لا يا رجال على كل حال يستطيع. لا لا لا هو أصدق. نعم. قوله من كافر، يعني ما المقصد إذا تحاكم إلينا؟ إلا وإذا تحاكم إلينا. طيب ما نقول إذا أسلم الإسلام يهدم؟ لا ما يهدم ما قبله، الأحكام الشرعية ما تنهى، يهدم ما قبله من الذنوب والمعاصي اللي لله. أما ها؟ لا هذا معصي. إيه معصي ما يأثم، الإثم يسقط عنه، لكن الحكم يثبت له. ثم رجعت إليه. إيه. يسقط. إذا طلقها طلاقا بائنا انقطع حكم الإله، لكنه إذا كان قد حلف لا يطأها فإذا عقد عليها نكاحا جديدا إذا وطئها يكفر. أي يمكن أذكرها مؤلف بعد. نعم نشوف إن شاء الله. طيب قال ويصح أيضا من غضبان، يصح من غضبان، وقد سبق لنا أن الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: غضب لا يدري الإنسان ما يقول معه، فهذا لا أثر لا عبرة بأقواله لأنه مغلق عليه ولا يدري فهو كالسكران، وغضب يسير يتصور الإنسان ما يقول ولا يرى أن الغضب قد أغلق عليه تفكيره وتصوره، فهذا لا أثر له، يقع معه الطلاق والإيلاء وكل الأقوال المعتبرة. والقسم الثالث غضب بينهما، بين هذا وهذا، هو يدري ما يقول لكنه مغلق عليه كالمكره على أن يقول، فقد سبق لنا أن هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وأن الصواب أنه لا يقع منه الطلاق. وكذلك الإيلاء نقول هو كالطلاق، نقول هو كالطلاق، فلو غاضبته زوجته حتى غضب وصار لا يدري ما يقول وقال والله ما أجامعه في مدة السنة، فهنا لا يصح الإيلاء، لا يصح الإيلاء، ولا يلزمه إذا جامعها كفارة يمين. والثاني أن يغضب غضبا يسيرا فيقول هذا، فما الحكم؟ يصح الإيلاء ويلزم بحكمه. والثالث أن يكون وسطا، فهذا فيه الخلاف، والراجح أنه لا يلزمه شيء لأنه ما يتصور ما يقول. كذلك يصح الإيلاء من سكران، سكران هو الذي فقد عقله للذة والطرب بتناول المسكر، فإذا سكر صار يهذي وقال لزوجتي والله ما أجامعك أبدا، نعم، هل يقع الإيلاء ولا لا؟ المؤلف يرى أنه يقع، لأن السكر محرم، فلا ينبغي أن يقابل السكران بالرخصة وعدم المؤاخذة بما يقول. طبعاً يقولون السكر محرم، فلا ينبغي أن يعامل فاعل المحرم بالرخصة وعدم المؤاخذة بأقواله، بل ينبغي أن يشدد عليه، بل ينبغي أن يشدد عليه. وعلى هذا التعليل فيشترط في السكران أن يكون قد سكر على وجه محرم، أما لو سكر على وجه مباح مثل أن يشرب شرابا ما علم أنه مسكر فسكر منه، فهذا لا حد عليه، يعني لا عقوبة عليه ولا حكم لكلامه لأنه معذور. ولكن المسألة الأولى إذا كان غير معذور يقولون إن هذا الرجل فقد عقله بشيء محرم، فلا ينبغي أن يقابل أو أن يعامل بالرخصة وعدم المؤاخذة، وعليه فتكون مؤاخذته من باب العقوبة عليه. والصواب خلاف هذا، الصواب خلاف ذلك، وأن السكران لا حكم لأقواله، لا طلاقه ولا إيلاؤه ولا ظهاره ولا عتقه ولا وقفه، لا يؤاخذ بشيء أبدا، السكران لا يؤاخذ بشيء أبدا لأنه فاقد العقل، فهو كالمجنون. وكوننا نعاقبه بأمر ليس من فعله ولا من اختياره ليس بصحيح، نعاقبه على شرب الخمر لأنه باختياره، ولهذا لو نسي أو جهل أو أكره على شرب الخمر يعاقب؟ ما يعاقب ولا بالجلد. هذا القول الذي قاله ما نعاقبه عليه لأنه بغير اختياره، ما قال قولا باختياره. ثم إن عقوبة شارب الخمر معروفة وهي الجلد، الجلد بأربعين جلدة، بستين جلدة، بثمانين جلدة، بمائة جلدة، بمائة وخمسين جلدة، أو أكثر من ذلك حسب ما يرتدع به الناس. وعلى هذا فنحن لا نزيد على العقوبة التي جاء بها الشرع. نعم صحيح نزيد العدد لكن النوعية ما نزيد. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى الناس كثر منهم شرب الخمر جمع الصحابة وشاورهم فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80، فأمر به فجعل 80. نعم وهذا شبه اتفاق من الصحابة رضي الله عنهم على أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا من وجهين. الوجه الأول أنه قال أخف الحدود، فعلم أن الأربعين التي جلدها النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر حد ولا لا؟ ما هي حد، ما هي حد. لو كانت حدا لكان أخف الحدود 40، بل قال أخف الحدود 80. الوجه الثاني لو كانت الأربعون حدا